وتذكرنا حديث سليك الغطفان آسفا، وفيه أمر رسول إياهم بأن يصلي التحية، وأمر رسول جميع الحاضرين بأن أحدهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة ونفض يقتل فعليه أيضا أن يصلي ركعتين. نتج على أن ما يكره من الأمر بالمعروف في وقت خطبة الخطيب يوم الجمعة يجوز من التحية في ذلك الوقت ما لا يجوز من الواجبات الأخرى. فهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث أن صلاة التحية تصلى في وقت الفراغ؟ فقد عرفنا وتبين لنا بوضوح أن وقت الخطيب يخطب يوم الجمعة هو وقت فراغ، مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحية في وقت هذا الوقت المكروه. ونعلم حين ذاك أن هناك فرق بين وقت مكروه ووقت آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.